اول قاعدة للتألف الاسري اعبدوا ربنا سوا، ثاني قاعدة استشعر قيمة الاسرة، ثالث قاعدة تعامل برحمة، رابع قاعدة ارسم حلم جميل لاسرتك بفكركم بالحلقات، خامس قاعدة تذكر نعمة الاسرة عشان تفضل محافظ عليها، خامس قاعدة جوهرية دور الاب خدناهم على حلقتين، سادس قاعدة الاب المتفقد لاولاده الاب القدوة، قواعد اساسية لعودة القيم والملامح للامة. ارجوك يا جماعة اعبدوا ربنا السنة دي بعودة القيم دي، اعبدوا ربنا السنة دي باحياء القيم دي، بقيم احياء امة. اوعى تستهون برمضان السنة دي، ناس كتير كان نفسها رمضان السنة دي نكون بنذكر بالعبادة والصيام والقرآن، وده عظيم، لكن تعالوا ننتقل في منازل العبودية الى الله، تعالوا ننتقل من منزلة عبودية لمنزلة عبودية لمنزلة عبودية، وتكن منزلة العبودية السنة دي لإحياء الأسرة، كانت منزلة من عبوديتنا لربنا السنة اللي قبل اللي فاتت حب رسول الله على خطى الحبيب، وكانت منزلة عبودية السنة اللي فاتت أسماء الله الحسنى، وكان منزلة عبودية من 3-4 سنين القيام والصيام لن يسبقني إلى الله أحد. سيبوا نخلي نعمد ربنا بمنزلة عبودية جديدة حتى لا تصاب النفس بالملل أبدا من رمضان لرمضان، وزي ما الشركات بتعمل كل شوية تقول إزاي أجذب الناس من أول وجديد عشان أجيب أرباح جديدة بمنتج جديد، ويعملوا فريق ابتكارات إزاي أطلع منتج جديد، فإحنا عملنا نفس الحكاية، إزاي نجدد النشاط ونزيل الملل بمنتج جديد لعبودية جديدة لله، مش عشان أرباح مادية، علشان قرب وجنة ومقربة من الله. فقلنا تيجوا ننتقل لمنزلة عبودية السنة دي، نعبد ربنا بإحياء قيم الأسرة، ونعمل القواعد دي، والنفس الواحدة الواحدة. أنا بشجع النفوس يا جماعة، خليها عبودية السنة دي، خليها أغبطك من ربنا السنة دي، عيلتي وانت شباب يلي السنة اللي قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت عمال نشمر عمال اعبد اعبد اعبد، هتشمر وتعبد برضه، ده في جوه مظلة الاسرة هنعبد ربنا مع بعض وهنصلي مع بعض ويا سلام، وتقول له يا رب هتحرك للاسرة وقلف بين قلوبنا، اعبدوا ربنا سوا يا جماعة وروحوا للاسرة سوا، ربنا يقلف قلوبكم. شوفوا الاية الجميلة، وألف بين قلوبهم لما راحوا له، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الآية دي بتتكلم على المؤمنين عموما، بس ممكن توصلها على عيلتك، ممكن يا شاب ويا أب تقول أنا هعبدك يا ربنا في رمضان السنة دي، وكل دعائي ليك تأليف شمل الأسرة. واسمع الآية ثاني، وألف بين قلوبهم، بين قلوب العيلة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والنهاردة حلقة مهمة قوي قوي قوي قوي، حلقة الأب الصديق، قاعدة اليوم الأب الصديق. ودي بقى أجمل حاجة، عمرك صاحبت ابنك، انت وابنك صحاب، يا شباب انت وابوك صحاب، ابوك مصاحبك، ايها الأب عارف يعني ايه الأب الصديق؟ حاسس مع حاسس بحلاوتها. على فكرة اقول لك حاجة، صدقني مفيش لذة في الدنيا احلى من ابنك يبقى صاحبك، ما تقوليش مفيش حاجة أحلى من كده، من أول سن 5 سنين و6 سنين لغاية 20 و25 و30 و40 و45. الأب الصديق بتحكي واحدة بتقولي إن هي كان أبوها لما أتوبيس المدرسة يفوتها، هما في الهرم ومدرستها في المعادي، يوديها ساعة ونص زمان بقى يقعدوا يتكلموا ساعة ونص، بتقولي كنت بفوت الأتوبيس مخصوص علشان كانت أحلى لحظات لما عدنا وابويا نحكي مع بعض وندردش مع بعض ونضحك وننكت ونلعب الأب الصديق. هل أنت أب صديق؟ عندنا مثل مصري القديم بيقول لك الكبير ابنك خوي. يعني خوي؟ يعني خوي زي أخوك، خوي ابنك صاحبه من سن 5 لغاية ما تموتوا صحاب، تعرف تكون كده يا أب؟ دي أحلى واحدة دي، وأغلى واحدة وأجمل واحدة، تخرج معاه تسافر معاه، تخيل يا على مستوى القرب والصحوبية والسعادة، القلب اللي بيتنطط كده، أنا وابني خارجين مع بعض، حلوة قوي، جميلة جميلة جميلة، وتروحوا مطعم تتعشوا مع بعض، وتيجي في فطار تقول لمراتك وبقية الولاد معلش بقى إيه، أنا وبنتي عندنا النهاردة فطار سوا، مع السلامة، سلام عليكم، وانتوا افطروا، ده معادنا الخصوصي، ده العلاقات الخاصة بيني وبين بنتي، وتاخدها وتفطروا مع بعض بره. يا جماعة الحاجات دي الأب الصديق ده بتطلع حاجات نادرة، وبعد شوية تبقى لذة، وبعد شوية ما بقاش عندكم مشاكل لأنه بيحكي لك كل حاجة، فاتفضى بقى تمسك إيده وتتمشى معاه وتقول أنا هحكي لك حاجة. الأب الصديق اللي بيصاحب، انا مهما حكيت لك ومهما وصفت لك مش هتحس. فاحسن حاجه احكي لك حواديت. مش انت عايز تعرف اوصف لي الاب الصديق اختك حسيتني بيه قول لي اعمل ايه هحس بايه لما اعملها. هحكي لك ثمان حواديت من خلال ثمان نقط. النقطه الاولى وهتلاقوا الثمان نقط دي على الانترنت على الموقع عندنا تدخلوا وتاخدوها. الاب الصديق اللي بيشارك ابنه اهتماماته في الصغر فابن يفضل شريكه في الكبر يفضل في خط الكبر. ايه زي ايه احكي لك قصه. ابن بيحكي بيقول لما بدات افلام جاكي شان وبروسلي والكاراتيه وكده بيقول انا كان عندي 10 سنين كنت بموت فيها وكنت بعشقها بس انا صغير ايه حياتي مش سينما واقعد اتحايل على امي تقول لي ايه الهبل ده انا ما بروحش الكلام ده. ففي مره خرج انا وابويا تخلع درسه ولا انك تقول له روح السينما. فقلت له بابا انا طالب منك طلب. فوجئت بيه بيقول لي اللي انت عايزه النهارده هعمله لك. قلت له اي حاجه؟ قال لي اي حاجه. فهو بيقول انا فاكر الموقف زي النهارده. قلت له عايز اروح فيلم بجوزتي. قال له يلا بينا على الفيلم. بيقول رحنا وجاب لي الشاش وقعدنا في السينما وقعدنا نتفرج وانا كل شويه اقول له بابا دنيا علشان هو بص بقى هيخبطه منين؟ يقول لي انت شفت الفيلم؟ اقول له لا انا روحت الفيلم نفس الفيلم ده مع عمتي ومع خالتي ومع كذا. بس انا حابب بروحه تاني معاك. ماشي. قعدنا نشوف الفيلم خلصنا الفيلم خرجنا جبنا ايس كريم لقيت نفسي بحضنه واحنا مروحين الباب. شكرا يا بابا. من غير ما يطلب مني ان انا اقول له شكرا. بعديها باسبوعين لقيته بيقول لي مش عايز تروح السينما؟ قلت له اه عملناها 5-6 مرات وانا عندي 10 سنين. بيقول لما بقى عندي 18 سنه و17 سنه بقيت ما اروح مع اصحابي مش مع ابويا. ونزل فيلم جديد في السوق وكان فيلم مكسر الدنيا ورحت انا واصحابي مرتين ثلاثه نقعد بالساعتين عشان ندخل في الطابور. مروح مره البيت لقيت ابويا قاعد مع امي. افتكرت الايام الحلوه. قلت له بابا في فيلم حلو في السوق لانك سوق ما رحناش السينما تحب نروح؟ فتردد كده ولمعت عينيه مش مصدق ان انا خلاص استغنيت. وقال لي اه احب اروح. بيقول رحت انا وابويا بس اصل ابويا علمها لي وانا صغير. بيقول كانت احلى يوم. افتكرت كل حاجه حلوه. افتكرت ان فرحتي وانا مع ابويا زي فرحتي وانا مع اصحابي ويمكن اكتر شويه. لقيت ابويا بيقول لي احنا اصحاب. قلت له احنا اكتر من اصحاب انت ابويا صاحبي. الاب الصديق اللي يشارك ابنه اهتماماته وهو صغير فابنه يشاركه صداقته لما يكبروا. الثانيه الاب الصديق اللي حاسس باحتياجات ولاده بيفهمهم بعينيه. زي مين؟ زي حنا موسى عليه السلام. حنا موسى البنت جات له بتقول له يا ابت استاجره. لما سالهم الميه وشافت قوته وشافت امانته ما بصش عليها ولا اداها الكرت وقال لها ده الكرت بتاعي لما تعوزي حاجه انا باجي كل يوم الساعه 5 هتلاقيني مستنيكي عند ال ما عملش كده. سأى ثم تولى الى الظل راح على راجل امين. فراحت لابوها بتقول له يا ابت استاجره. اجره يا بابا ان خير من استاجرت القوي الامين. الاب فين؟ البنت عجبها الولد ومش عايز. البنت لها احتياجات. في اباء كتير لسه شايف بنته عيله ومش شايف مش مركز. هو ذكي وكل حاجه مش مركز. لكن حنا موسى مركز. هو هي بتقول له شغله يا بابا. هو راح قال له اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. انا عايز اجوزك بنت من بناتي. يقصد اللي قالت له. ياه نفسي في الاب ده اللي بنته بتلمح له بادبها وحيائها وهو بيفهمها من اول لقطه. يا سلام يا رب يبقى موجود الاب ده يا رب ويطبطب على بنته كده وياخدها حضنها ويقول لها احكي لي ما تخافيش مني انا حبيبك وصاحبك قبل ما اكون ابوكي. انا مش الاب البعبع انا الاب الصديق. على فكرة حنا موسى ما طلبش من موسى بعد ما قعد وقص عليه القصص وعرفه وجاب اخره وسأل عليه مين دون واخره ايه وحكايته ايه. فلما كلمه وقص عليه القصص قعد يجيب اخره لغاية ما يعرف الشخص ده اخره ايه. جوزوا بنته. خلي بالكوا جوزوا بنته المهر ايه؟ على ان تأجرني 8 حجج تشتغل عندي تساعدني 8 سنين فان اتممت 10 فمن عندك. ما كتبوش بقى ورقة وشروط والقايمة وايه وحبت يا جدع يا انا جوازات فشلت قبل ما تبتدي بسبب القايمه دي، ويقعدوا يكتبوا يكتبوا يكتبوا وفي الاخر تفشل، وفي الاخر يطلع عين البنت ولا قايمه بالله ويشرب ميته ويقول حق بالقفل هاتولي بنتي. لكن ابو موسى مجوزها راجل، حنا موسى مجوزها راجل، علشان كده مش محتاج يكتب كتير لانه راجل، مش محتاج تحط شروط كتير لانه راجل. ولذلك سيدنا موسى بعد ما اتجوزها ها قضى الاجل ولا بعد سنتين قال له بقول لك ايه حمايه سلام عليكم انا هاخد مراتي، انا تفهمني هشتغل عندك كتير، سلام عليكم بقى مراتي مالكش عندي حاجه ابدا. الايه تقول لك ايه؟ فلما قضى موسى الاجل. ليه؟ لان ام موسى ربت موسى، لانه متربي، جوز بنتك راجل. شفت حما موسى؟ الاب الصديق اللي حاسس ببناته وولاده واحتياجاتهم، بيفهمهم بلفه العين. طب ننقل على اللي بعدها. الاب الصديق يدور على الانشطه المثيره اللي تجمع ولاده. انت عايز كده ولادك يتجمعوا وخلاص؟ هما بيحبوا ايه؟ اعرف اب ابنه بيموت في الكوره، دور على ماتش مهم وحجز تذاكر وسافره من بلدهم للبلد الثانيه، وكان ممكن ان الاب ياخد صحابه معاه عشان ينبسطوا ويفنششوا بقى، وخد ولاده. بيقول كانت احلى 3 ايام قضيناها في حياتي انا وولادي الاثنين بتذاكر الماتش، وما خدت صحابي خدت ولادي، واحلى من اصحابي وانبسطنا وضحكنا وعشرة على عشرة. واحنا مروحين قال لي ابني، بس انا كنت عايز اقول لك في كذا كذا كذا كذا، حكى فضفض فضفض فضفض، طلع المشاكل. الاب الصديق اللي يدور على الانشطه المثيره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجي لابناء العباس، ولاد سيدنا العباس، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم مادد ايديه ويقول له ها من يصدق من ابناء العباس الى عم الى رسول الله، ويطلع الولاد يجروا، والنبي صلى الله عليه وسلم فاتح دراعته، اللي يوصل الاول يبقى دون اللي كسب، وبعدين النبي يقوم حاضنهم كلهم، ولاد عمه، ويقوم حاضنهم كلهم وخابط رؤوسهم في بعض كده ومجمعهم. ايه الانشطه المثيره؟ بتحبوا الغني بالنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الولاد، ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، يلا نعمل فرقتين، فرقه ترمي وفرقه تصب، وانا مع الفرقه اللي تصب، فيلا بقى ارموا، اللي بيرموا مش عايزين يرموا. فقال لهم النبي ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وانت معهم يا رسول الله؟ قال ارموا وانا معكم جميعا، بس بنحمل مصر. شايف الاب، شايف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الانشطه اللي بتشيل الولاد؟ يجي سيدنا رافع بن خديج يطلع مع النبي معركه، فيجي سمره بن جندب ويقول له يا رسول الله اخذت رافع بن خديج 14 سنه و13 سنه وتركتني؟ فقال فماذا تزيد انت؟ طب انت بتعرف تلعب ايه رياضه؟ قال رسول الله لو صرعتني على رافع اصارعه لصرعته. فقال النبي قم فصارعه، يلا ماتش ماتش مصارعه، قوم ورينا هتصارع ولا لا. يقوم فقمت فصرعته، فاجازني النبي، يلا تعالى معانا انت كمان. الاب الصديق يدور على الانشطه المثيره لاولاده. يا اباء عايزين نعمل الكلام ده؟ عايزين نبقى اب صديق؟ ولادنا بيضيعوا مننا مخدرات وجنس وبراء، ارجوكم ارجوكم ما عرفش نستحملها. الرابعة، الأب الصديق اللي يعرف إمتى يمسك إيد ابنه وإمتى يسيبها. إمتى الابن لازم ياخد راحته الآن؟ ولو فهمت إن الأب الصديق اللي حاطط إيده على ابنه وعلى بنته ليل ونهار لأني أب صديق، تبقى معرفتش الأب الصديق. في جنسين شهر رمضان زي ما وصلنا ربنا، موسى لو نقرا القران ونقول كلنا. اب الصديق اللي جايه دي جميله قوي، ما يحجلش ان يعلم ابنه من اخطائه، من اخطاء الاب. اصل كل ابائنا، انا لما كنت الاول سنه كذا، انا لما يعني كله بيرفكت يعني ما فيش اخطاء. طب مين كان بيطلع الاخير لما كله كان كل ابائنا كانوا بيطلعوا الاول؟ لا تصدق، الاب الصديق يحكي اخطائه، ما يحكيش المعاصي لكن يحكي الاخطاء. عارفين قصه كعب بن مالك؟ مش في ثلاثه حكيناها في على خطى الحبيب، الثلاثه اللي تخلفوا عن غزوه تبوك، والنبي قال لهم اطلعوا معايا الغزوه، وبعدين تخلفوا وما حضروش، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه يخصموهم لمده 50 يوم، وكانت قصه ونزل القران يحكي قصتهم، تفاصيل القصه ومشاعرهم. كعب بن مالك حكاها. عارفين حكاها مين؟ الوحيد اللي روى القصه دي عبد الله ابن كعب بن مالك. يعني القصه دي ما جات لناس، القصه 2.5 صفحات موجوده في كل كتب السيره، مين اللي رواها؟ ابنه. طب حد تاني ما حكاهاش لحد تاني؟ على فكره الطريقه دي بتخليه صديق قوي، لانك واقعي، لانك منطقي، لانك مش بتضحك عليه. وحتى لو انت فعلا كنت من الاوائل، بس كان ليك اخطاء مرة كده اقول له انت عارف انا مرة غلطت غلطة بس ما تحكيليش حاجة مضرة. احكي له كعب بن مالك حكى لابنه الاب الصديق يفرض سيطرته بالحب مش بالخوف. صدقوني الاب الصديق اكثر تأثيرا من الاب المرعب. انا اعرف بنت كان ابوها صاحبها قوي لدرجة من كتر ما هو صاحبها ان هو كان دايما يقول لها احكي لي اي حاجة مضايقاك ما تخبيش عليا انا ابوك ما تكسفيش احكي لي. هي البنت لما بقت 16 سنة ما حكتش صاحبة ولد من ورا ابوها ومن ورا امها وفضلت مصاحبها فترة. اخوها مرة معدي في الشارع شافها واقفة مع الولد على جنب قلبت الدنيا شافها طلعت تجري تستخبى في بيت خالتها. اخوها رجع قلب البيت شفت بنتك اللي انت مدلعها شفت كذا شفت كذا وبدا يفتح الايميلات وبدا يوري ابوه شايف بقت لها ايه وبدا يفتش في اوضتها وطلع حاجات. البنت بتقول انا كنت ببكي بكاء رهيب بفتكر وابويا بيقول لي ما تخبيش عليا احنا اصحاب. بتقول حسيت ان انا خنته انا ما كنتش خايفه من الضرب ولا خايفه من اخويا انا خايفه من خيبه امل ابويا. بتحكي بتقول جه اخويا وقعد يزعق في الشقه في شقه خالتي وبعدين جت امي وعينيها كشات دم من الدموع وبعدين دخل ابويا دخل ابويا ما سلمش حتى على خالتي هز دماغه ودخل شفته بقيت بحر دموع والله ما كنت خايفه من الطرد انا كان وجعني ان انا عملت فيه كده انا غلطانه بس مش عارف انطق انا فوجئت ان انا كنت منتظر الالم على وشي لكن فجأة كبير خدني في حضنه ولقيته بيقول لي في ودني انا بحبك وزعلان قوي. بتقول صدقني انا اتوجعت اكتر من 100 الم يا ريت ضربني بالالم وبعدين قام قايل لنا كلنا سيبونا لوحدنا وخدني وخدم بيا. لقيته بيقول لي كلام كانه صاحبي لقيته بيقول لي يا بنتي الشباب بيقولوا على البنات دي للجواز ودي للعب وبيقعدوا الشباب مع بعضيهم يقولوا على البنات كده انت عايزه تكوني ايه للجواز ولا للعب. بتقول حسيت انه بيفهمني حسيت ان انا محترمه. قلت له يا بابا للجواز قال يا بنتي اصبري وربنا هيجوزك وانا هساعدك وهنرجع اصحاب. بتقول والله ما صاحبت واحد لغايه ما اتجوزت المليون ده. النقطة اللي قبل الأخيرة الأب الصديق يجعل مرافقة ابنه دي أساسية في كل حياته. عايز تطلع ابنك نبغة خليه يرافقك في مواعيدك ما تكسفش من كده. خده المسجد خده الشغل أحيانا لو ينفع خده في قعدة صحابك فيها كلام كبير. جابر بن عبد الله بيقول أبوي عبد الله بن حرام كان طالع بيعة العقبة وبيعة العقبة مخيفة وموضوع مستهل وقريش متربصة واللي هيتمسك هيتذبح. يقول فصاحبني ابي ابوه خده معاه الولد عنده 16 سنه فعبد الله بن حرام خد جابر معاه في الاجتماع ده فقال له اما تخاف عليه قال لا افوت على ابني مثل هذا الامر انا افوت على ابني الفرصه دي فرصه تعليم مش هتحصل. عشان كده جابر طلع راجل. اسالوا الاباء اللي كانوا بياخدوا ولادهم معاهم في الشغل ويعلموا الشغل ويصاحبوا الولاد بطلعوا نوادر ازاي. الاب الصديق يخلي مرافقه ابنه حاجه اساسيه في فصحته وبجده. النقطة الأخيرة الأب الصديق يقيم علاقة خاصة مع أولاده. يعني إيه علاقة خاصة؟ صحوبية خاصة أسرار خاصة أسرار أنا بيني وبينك موضوع خاص. الحكاية دي بتخلي الشاب والفتاة متعلق بأبوه. عارف مين اللي كان بيعمل الحكاية دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين يوم وفاة النبي لغاية يوم موته يجيب فاطمة أدني مني يا فاطمة والزوجات قاعدين قرب يا فاطمة. فتقرب فاطمة فيقول لها كلمة في ابنها فتبكي. فلما يلاقيها بكت يقول لها أدني مني يا فاطمة فيقول لها كلمة في ابنها فتضحك. فالسيدة عائشة تقول لها قلبك ايه؟ قالت ما كنت لأفشي سر أبي. ده موضوع خاص بيني موضوع بيني ومن أبويا ما بتكلمش أنا على أبويا. فلما مات شوف النبي عملها ازاي شوف الباب السيدة عائشة أصيغت ازاي بالموضوع أب وبنته. فالسيدة عائشة تقول لها قالك ايه؟ قالت لها قال لي في الأولى إني ميت من الليلة. طب ما دي كان ممكن تتقال قدام الناس ده مش سر خطير بس دي علاقة. طب وقال لها ايه في الثانية؟ أنت أول أهلي لحقا بي فتحتك. بابا ابويا خلقك بابويا مرحبا بالموت اذا كنت خلق رسول الله وخلق ابويا. علاقه خاصه الاب الصديق. انا مش عارف بالحكايات وصلت الاب الصديق ده شكله ايه ملامحه عامله ازاي. حاولت بس ده الاب الصديق. وشوف النبي الاب الصديق اصله متجوز 9 ستات وبنته، فممكن بنته تروح في النص وتتعب نفسيا فيقف قدام الناس كلها وقدام زوجاته ان فاطمه بضعا مني دي حته مني يؤذيها ما يؤذيني ويؤذيني ما يؤذيها. اوعى حد يقرب من بنتي. لكن في نفس الوقت يعمل ايه؟ يروح لفاطمه ويقول لها يا فاطمه اتحبين ما يحب اباكي؟ بتحبي اللي يحب ابوك؟ قالت نعم. قال فاحب عائشه. شوفوا عمل ايه مع دي وعمل ايه مع دي. وفي اسرار خاصه ومحافظ على كل حاجه بتوازن رغم ان دي مش امها، لكن شوفوا قد ايه قادر يحافظ بالعاطفه وبالحنان وبالحب الاب الصديق. ومع ذلك اوعى تفهم ان الاب الصديق ده اب بيدلع، ده اب حازم. والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يد فاطمه. حازم وعادل وحنين وصديق واب ومتوازن الاب الصديق. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. يا اباء مطلوب 3 حاجات: الاب القدوه، الاب المتفقد، الاب الصديق. في جنون شهر رمضان زي ما وصانا ربنا تموت لو نقرا القران ونكلم كلنا ونزكي ونكسر الغلابه في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجه. عايزين طول الشهر ده نلم كم العينة نسأل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة.